الحال نضوي شمعة الحال انت وانا والليل والشوق يزين معك الجو يالحب يالحب محلى اللقاء عاشق ومعشوق تعال نضوي شمعة الحب انت وانا والليل والشوق يزين معك الجو يالحب محلى اللقاء عاشق ومعشوق ليل السعادة جنب جام يحفنا بالطيب والذوق روحك بروحك مالك القلب كنك لهذا القلب مخلوق ليل السعادة جنب نجام يحفنا بالطيب والذوق روحك بروحك مالك القلب لهذا القلب قبل لا تامر وتطلب جاتك حقوق ولجلك حقوق دامك غلا روحي والمحب منزلك ظل الحجر الموق من قبل لا تامر وتطلب جاتك حقوق ولجلك حقوق دامك غلا روحي والمحب منزلك ظل الحجر الموق مشاعر الاحساس تكتب كل الغلا في كل منطوق الزين منك وفيك معجب طلت قمر لو شمس الشروق مشاعر الاحساس تكتب كل الغلا في كل منطوق الزين منك وفيك معجب طلت قمر لو شمس الشروق انتي معي ونشوفك اتوب هذي غلاتك للتعجب كلك وكلك يا الغلا ذوب اذوب يوم القاك واتعب